السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا المسجد العريق، أو كما كان يسمى الجامع العتيق، وهو أول مسجد وضع للناس في مصر. هذا المسجد ذكرني حال بانيه والمنسوب إليه بكثير من حالنا اليوم، فنحن نستطيع أن نأخذ بعض العبر من حال ذلك الصحابي الجليل الكبير أبي عبد الله وأبي محمد عمرو بن العاص رضي الله عنه ورحمه. هذا الرجل الذي له في عنق كل مصري منا، فإنه لولا توفيق الله له وفتحه هذه الديار لربما كان لنا شأن آخر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان معروفا بأنه رجل من رجال العرب، وداهية من الدهاة الكبار، رجل ذكي عارف مجرب مطلع، يستطيع أن يخرج من أي موقف. وقد استخدم هذا كله أول الأمر ضد الإسلام، ولما من الله عليه بالإسلام استخدم كل هذا لنصرة الدين. ونحن في هذه الأيام نرى أناساً كثيرين يرفعون حناجرهم في الصد عن سبيل الله، ويوظفون أقلامهم وبرامجهم وفضائياتهم في تنفير الناس عن شريعة ربهم. يستخدمون بعض ما آتاهم الله من النعم في الصد عن سبيله، ولسنا نحجر على فضل الله عز وجل ولا نحجر واسعا، وما يدرينا لعل الله عز وجل يأخذ بأيدي بعض هؤلاء إلى طريقه، وما ذلك على الله بعزيز. والذي ينظر في حال عمرو رضي الله عن عمرو لا يستبعد شيئا. فعمرو قبل العام الثامن للهجرة كان من أعدى أعداء هذا الدين، لا تأخذه بمسلم شفقة ولا رحمة، ويبدو ذلك ظاهرا جدا في وقوفه الشديد في جميع المعارك ضد الإسلام والمسلمين، وسعيه الحثيث لهدم هذا الدين على رؤوس أصحابه. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى عندما يهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، إلى النجاشي الرجل الصالح الملك الذي لا يظلم عنده أحد. وبهذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع كون هذا الملك يومئذ كان نصرانيا. النجاشي في هذا التوقيت لم يكن مسلما، كان نصرانيا، ولكنه كان يحكم بالعدل. فذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وأقاموا بها في خير جوار لا يظلمهم أحد ولا يعتدي عليهم أحد، يقيمون شعائرهم بلا إشكال، حتى علمت قريش بذلك فأتمروا فيما بينهم على أن يبعثوا وفداً إلى النجاشي حتى يرجع بمن هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على رأس هذا الوفد كان رجلين، هو الوفد كله كان اثنين يعني، كان على رأسهما عمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الله بن أبي ربيعة، وكان يعلمان ما الذي يعجب النجاشي وأصحابه، فأخذ هدايا كثيرة مما يستطرف من متاع مكة، وكان أكثر ما يعجب النجاشي وأهل الحبشة الأدم، فأخذوا هدايا لجميع بطارقته، ودخلوا على البطارقة قبل أن يصلوا إلى الملك، وقالوا لهم إنه قد أوى إلى ملك إلى دار الملك غلمان سفهاء، يقصدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم شوية عيال كده يعني مخها ضارب، كما يزعم دائما أعداء الحق على أهل الحق دائما لا يرون لهم فضلا، يعني شوية عيال غلمان سفهاء ما بيفهموش، تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، كفروا بأصنام قريش، ويا ليتهم دخلوا دين النصرانية معكم، كنا قلنا ما فيش مانع أولاد عم، لكن ده هم تركوا دينكم وديننا وجاءوا بدين عجيب، وقد بعثنا كبراؤهم وأولو الشرف في قومهم حتى نعود بهم، عشان هم عايزين ربوهم يعني، فإذا دخلنا على الملك فلا حاجة إلى أن يسمعهم، مش لازم يسمع منهم، يسلمهم لنا نرجعهم، فإن قومهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا، هم فاهمين هم عارفين أولهم وآخرهم ويعرفوا إزاي ربوهم، واتفقوا على هذا مع البطارقة وبرطلوهم، أعطوهم الرشا الهدايا، وراحوا تاني يوم للملك وقالوا نفس الاسطوانة الخربانة دي، إنه قد أوى إلى ملكك غلمان سفهاء تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وإن قومهم وأولو الشرف فيهم قد بعثونا حتى نعود بهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بحالهم، فأسلمهم إلينا ولا تكلمهم، ودفعوا له الهدايا، لكن هذا الرجل لم يخيب ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، النبي قال لا يظلم عنده أحد ولن يظلم عنده أحد، لما سمع قال هذا لا الله إذن، قال لهم لا والله ما يحصل، كيف يأتي إلى ملكي أناس يلوذون بي ثم يخرجون دون أن أكلمهم وأسمع منهم، لازم أسمع بيقولوا إيه، أفهم أحكم بالحق، طب وبعدين يا عم مش لازم تسمع، قال لازم أسمع، طب خلاص ابعت حكم، فأرسل في طلبه، وكان على رأسهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فلما جاء الخبر إلى جعفر وأصحابه قالوا هنقول إيه وهنتكلم إزاي وهنتكلم في إيه، هم من يوم ما جم ما حدش كلمهم، شغالين آمنين ولا أحد يكلمهم ولا أحد يهيجهم، فقالوا والله ما نقول إلا ما أمرنا به ربنا وأخبرنا به نبينا، أمرنا إلى الله، هنروح فين يعني، لو إحنا جينا بعنا ديننا هنا يبقى عملنا إيه، كنا بعناه في مكة وخلاص، لو أنا هاجي جامل النجاشي وجامل البطارقة وجامل هذا وذاك كنت جاملته عندنا هناك في مكة وقعدت وسط عيالي، لكن أنا جاي عشان أنافق في الحبشة والله لنقولن ما نعرفه الحق، فجاءوا في ثاني يوم فأدخلوا وقد جلس النجاشي على كرسيه وجرس بطارقته حوله ونشروا مصاحفهم، وسألهم النجاشي قال لهم الراجل دوت، وكان عمرو صديقا له في الجاهلية كان حبيبه، لكن هو ما يعرفش حبيبه في الحق، قال إن هؤلاء قد جاءوا بعث بهم قومكم يريدون أن يأخذوكم دون أن أسألكم، ولا والله لا يظلم عندي أحد ولا بد أن أسمع منكم، فما تقولون رأيكم إيه في الكلام دوت، بعد ما قال اللي قال عليهم عمرو يعني، قالوا تكلم يا جعفر، فتكلم جعفر وقال أيها الملك إن كنا قوما أهل جاهلية والشرك نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ونفعل كل شيء، حتى بعث الله إلينا رجلا من أنفسنا أحسن واحد فينا ابن ناس أوي يعني، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نحسن الجوار وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصل الأرحام ويرحم القوي منا الضعيف، وأخذ يقص عليه محاسن الإسلام. فقال له النجاشي: هل معك شيء مما أنزل الله على نبيك؟ حافظ حاجة مما جاءكم به من الوحي؟ قال: بلى. أيوة. قال: أقرأ. فقرأ جعفر صدر سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وأخذ يقص عليه ما حكى الله عنها وعن شأنها وعن شأن عيسى، فبكى النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكى بطارقته حتى أخضلوا مصاحفهم، غرأوا المصاحف دموع. ثم قال النجاشي: هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. قال له: والله مع والله عندكم حق. طب وين المشكلة؟ إن هذا الذي تقرأه عليه والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. أنتم شيوم بأرضي، يعني آمنون. من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ أو حد قرب لهم يلا. وصرفهم وطرد عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. فلما خرجوا من عند النجاشي خلاص عمرو طبعا يهدأ له بال أبدا، شفت شدته على المسلمين وكيف انقلب بعد هذا ليكون من حزب الله الموحدين، بل من فاتح الديار لهذه الملة الحنيفية السمحة. لما خرجوا من عند النجاشي وقد فشلت أول محاولة، قال عمرو: والله لآتينه غدا بما يستأصل شأفاتهم. هم النهاردة عدوا كده بالسلامة، بكرة هوقعهم فيها وقعهم. والله لأقولنه لا لا لا لا لأسألنهم عما يقولون في عيسى ابن مريم. فالتاني قال له: يا عمرو يعني عيب كده؟ إنه إن لنا فيهم رحما ونسبا، ده برضو قرايبنا وإخواتنا وإحنا أم خلفينهم وكل حاجة، بس مش الدرجات يا راجل، خليهم يعيشوا يأكلوا عيش وإحنا ماشيين وإن شاء الله يعملوا لهم عايزين. قال له: أبدا، والله لأستأصلن شأفاته، أنا أعرف إزاي أخلص عليهم، أيغلبونني؟ قال له: أنت حر. فراح عمرو إلى النجاشي وقال لهم: أيها الملك، ضحكوا عليك، ضحكوا عليك، سألهم ما يقولون في عيسى، إنهم يقولون في عيسى قولا منكرا. طبعا عارف أن النصارى بيقولوا أن المسيح ابن الله، والمسلمين بيقولوا لا، بيقولوا عبد الله ورسول، فهيزعلوا من بعض في الحتة دي، هو عايز يوقعهم في بعض. فراح قال للملك الكلام ده، فالملك قال: نسألهم. وبلغ الخبر جعفرا ومن معه، فباتوا بشر ليله، كانت ليله ملهاش نهار. هيقولوا له ايه؟ لو قالوا له الحق هيزعل وهيطردهم، متصورين كده هم يعني، لو قالوا الباطل يبقى كفروا، يبقى كان خلاهم في مكه احسن. وفي اخر الامر اتفقت كلمتهم ان يقولوا ما يعلمون انه الحق، فذهبوا في الصباح وادخلوا على النجاشي وسالهم النجاشي: ما تقولون في عيسى؟ رأيكم في عيسى بقى، دينكم ده بيتكلم عن عيسى ازاي؟ فقال له جعفر: ما نقول إلا ما قاله ربنا وعلمنا نبينا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فضرب النجاشي الأرض وأخذ بيده عودا وقال: والذي نفسي بيده، ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، هو كده بالظبط. فنخرت البطارقة، قعدوا شخروا متضايقين، ازاي يقول كده يعني؟ فقال: وإن نخر هؤلاء إلهي يموتوا من النخر كمان، والله ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، هو كده بالظبط، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، عيشوا حياتكم بالطول والعرض. لما قال كده النجاشي قامت ثورة عليه في الحبشة، البطارقة طلعوا من المجلس دوت فضحوه، قالوا: الحقوا الرجل كفر، ارتد عن دين عيسى ودخل في دين هؤلاء الغلمان، وعملوا ثورة ضخمة جدا. أم النجاشي كان راجل ذكي عاقل، راح كاتب كتاب لما عرف قال إن الناس سايرة ليه، قالوا له: عشان أنت قلت إن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعيسى عندنا ابن الله. قال: طب حاضر. فكتب كتابا يشهد فيه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وربط الكتاب على كتفه، ولبس عليه الطيلسان، حط عليه العباية وطلع للحبس، وكان مهيبا فيهم، كان ليه عليهم فضل كبير قوي، يعني أنقذهم من الضياع، كانوا ضايعين وهو ربنا أنقذهم به. وقال: ما تنقمون يا معشر الحبس؟ إيه الثورة دي؟ في إيه؟ قالوا: تقول في عيسى قولا منكرا، بتقول في عيسى كلام ما يتقالش. قال: أنا؟ قالوا: أيوة أنت. قال: بلى سيبكم مني، ما تقولون أنتم في عيسى؟ طب أنتم بتقولوا إيه؟ قالوا: نقول هو ابن الله. قال: وأنا أشهد. وأخذ يضرب على كتفه الذي كتب فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهدأوا وخضعوا. ولهذا لما مات النجاشي هم فكرون نصراني، ما حد صلى عليه، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم. قال له: إن عبد الله الصالح أصحمة الحبشي قد مات، فقم فصل عليه. فقام صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه وصلوا على النجاشي، وكانت أول صلاة وآخر صلاة غائب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. عمرو بن العاص اللي كان بيعمل الحاجات دي كلها يسلم في آخر الأمر على يد النجاشي، لما بعد غزوة الأحزاب وغلب وما فيش حل، يعملوا يمين شمال، دين الله غالب. وعشان كده بنقول لجماعة ريحوا نفسيكم، الجماعة اللي تعبين نفسهم أول النهار دول وعمالين يحركوا ويفركوا وقطعوا في جتاتهم وماضينها رغي ولدت وعجن هنا وهناك، أريحوا أنفسكم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ريحوا دماغكم، ده قدر المستقبل لهذا الدين، ما تضيعوش وقت، الحقوا خدوا لكم مكان معانا، الحقوا اركبوا قبل ما تبقى الدائرة عليكم، الحقوا اركبوا. عمرو بن العاص بعد الأحزاب يذهب إلى النجاشي، خد برضو أصحابه كده وحبايبه، قال لهم: بصوا بقى، ما أرى أمر محمد إلا في ازدياد منكر. الراجل دوت ملوش حل، نجي له يمين يجي لنا شمال، نطلع له فوق يجي لنا من تحت، مفيش حل معاه، شكله كده هياكل الجزيرة وهيغلب العرب، فإحنا مش هنقعد معاه، ما نقدرش نعيش مع الراجل ده، إحنا أعداء أعداؤه، بينا نمشي على أصحابنا. مين؟ قال النجاشي: ده حبيبي وصاحبي، نقيم عنده، إن غلب محمد فالنجاشي خير منه بالنسبة لي، حبيبنا ما هي عاقبناش، وإن غلبته العرب رجعنا، وهم عرفوا من نحن، عارفين إحنا مين، لينا عندهم مقام كده كده محفوظ، نرجع نمسك وزارة ولا بتاع. وراحوا بالفعل للحبشة، وهو داخل على النجاشي عمرو بن العاص لقي في الطريق عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رايح بحسب إيه، كان النجاشي بيعقد عقد السيدة أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رايح في القصة دي عمرو بن أمية الضمري. فلما شافوا عمرو اتغاظ أوي منه وقال: والله لموته، هقتله النهاردة. وراح داخل للنجاشي بقى صاحبه حبيبه، انفكر واحد من الجماعة ياهم بتاعتنا النصابين المجرمين، قال له: أيها الملك. قال له: نعم. قال: دعني أقتل عمرو بن أمية الضمري. فضرب النجاشي أنفه بيده ضربة يقول عمرو: حتى ظننت أنه قد كسر أنفه، وتمنيت لو انشقت الأرض وبلعتني. الرجل زعل قوي لما قلت له كده، وراح ضارب مناخيره بإيده من الغضب حتى كاد يكسر أنفه، ثم قال: ويلك، أأدعك تقتل رسول من يأتيه ناموس موسى؟ تعرف مين دوت؟ ده عمرو بن أمية الضمري، ده رسول الله. قال له: أتشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى، وإني لك ناصح، اسمع كلام يا عمرو، اتبعه فإنه رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، خذ الإسلام مني له. وتشهد عمرو وأسلم على يد النجاشي. ثم انقلب عمرو ليصير عمرو رضي الله تعالى عنه أحد فرسان الإسلام. سبحان مغير الأحوال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ودحنا علينا هو بنترضى عن عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص، وهذه حسنة من حسناته فرضي الله عنه. فبقول ما حد شيء اسم روح الله، وأي حد بعيد ممكن يجي، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا.